والله اني كل ما طرك لي يا رتبك وتلاحظ العالم علي انا لك يا روح روحي وانت لي وش علي من ابشر ابتليت بحبك وحبك عذاب جابك عطاري وغز القلب له كيف ما استقبله لو بك في لحظه واقبله مرحبا بكذب ما عنيتني مرحبا بكذب ما عنيتني يا حبيبي لا تخليني وتروح شوفتك عقب ضحكت عيونك وتوهب رضاها وبزعلها انا كثر ما همت فيك اغار من ظلك عليك لو اللي يشعر به يجيك عرفت الاسباب جيتك وانا السماء والشوق غلا ابتليت بحبك وحبك عذاب لا تعيشني شعور الاغتراب كل شيء لا تغلي والغياب لا تخون الوعد يوم وعدتني لا تخون الوعد يوم وعدتني لا تقسى سكنت بغيرك حبايا ما سكنت بغيرك حبايا انا كثر ما همت فيك اغار من ظلك عليك لو اللي يشعر به يجيك عرفت الاسباب جيتك وانا كل ضما وين انت يا عذب قد السماء والشوق غلاب.